والله أنا أقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو من هذه عقيدته، يعني فعلا لا يعتقد تحريف القرآن، ولا يعتقد كفر الصحابة، ولا يسبهم، ولا يعلن ذلك، ولا يقوله أصلا. طيب، وهلا أنا أتصور أنه في كثير من العامة، من عامة الشيعة كذلك، وهناك مجموعة أخرى لا تستخدم التقية، وأخص بذلك علماءهم وطلاب علمهم وأهل الحوزات، هؤلاء يستخدمون التقية، والنصوص الكثيرة عندهم في كتبهم تخالف ذلك، سواء كانت نصوصا عن روايات يروونها عن الأئمة الاثني عشر رحمهم الله، أو روايات كلام من كلامهم هم ينصون على ذلك. وإن شئت قرأت لك بعض أقوالهم، حيث إني يعني توقعت على هذا السؤال. الفكرة لما يعني يقول لك واحد هذا فعلا موجود عندنا في التراث وموجود ممارسات، لكن أنا ضد هذا الكلام، وأنا يعني فليعلن ذلك. يعني بطالبهم أنهم يعلنون. شوف كيف يكون الإعلان المرضي بالنسبة لكم أخي عبد الله. القضية وما فيها أن الشيعة يعني مقلدون، يقلدون مرجعا، وبالتالي ينتمون إليه في جميع أقواله وأفعاله. ولا حتى لما تناقش بعضهم يقول لا تناقشني في مقال الجزائري أو في مقال المجلسي، أنا أقلد السيستاني، أنا أقلد الخوئي، أنا أقلد الخميني، أنا أقلد تقريبا الخامنئي. 10 مراجع الآن. لا ما أدري والله، يطلع مرجع ومتمرجع كثر. طيب، فيقول أنا أقلد المرجع الفلاني، إيتني بأقوال المرجع الفلاني. طيب، هكذا يقولون، ولذلك هم مقلدة. فذلك لا اعتبار بدعواهم أنهم يقول نحن لا نقول هذا. أنت لا تقول نعم، لكن مرجعك الذي تتبعه يقول اعلن براءته من هذا المرجع حتى نصدق. أذكر لك بعض أقوال مراجعهم. نعم، عفوا. شوف، هذه منزلة الإمامة كمثال عندهم. محمد رضا المظفر أو المظفر يقول نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. هذا في عقائد الإمامية صفحة 102. الخميني يقول الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي، وهذا في كشف الأسرار. هذه متفقين عليها قريبا. 49 و100. يوسف البحراني يقول إنك قد عرفت أن المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتابنا الشهاب الثاقب. وليت شعري، أي فرق بين من كفر بالله ورسوله وبين من كفر بالأئمة مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين؟ وهذا في الحدائق الناظرة الجزء 18 صفحة 53 و100. ونقولات أخرى أنا أدري أن لن أضيع وقتك فيها، لكن أقصد أن هذا كلام علمائهم. الآن أقرأ لك بعض قليل، لن أطيل إن شاء الله تعالى. طيب، جاءوا برواية عن الصادق أو الباقر يقول إن أهل المدينة لا يكفرون بالله جهرة، وأهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 410، مع ملاحظة أن الصادق أو الباقر مدنيان حياة وولادة وموتا ودفنا. كيف يقولون هذا عن أهل المدينة أنهم أخبث من أهل مكة 70 مرة؟ دكتور أو شيخنا، الآن نحن نعيش في منطقة واحدة، كيف يعني هل نحارب الشيعة؟ يعني المفترض أنه يكون هناك سلم اجتماعي أو سلم نتعايش معهم في المنطقة، يعني الشيعة موجودين في الكويت، موجودين في السعودية، موجودين في البحرين، يعني كيف نتعامل مع الشيعة في ظل هذا التحذير المتبادل بين علماء من السنة وعلماء من الشيعة؟ نحن بالعكس يعني طول عمرنا نتعايشين معهم، ولا وجدوا من أهل السنة شرا، لا في العراق ولا في الكويت ولا في المملكة، طيب، ولا في غيرها من البلاد، ولا حتى في البحرين. وكان أنت كنت تزور البحرين لعلك في السابق. ما كنا نرى شيئا إلا لما خرجت الثورة. في الكويت عندنا كان لنا جيران شيعة وما زال، طيب، وأصدقاء شيعة ما عندنا أي مشكلة معهم، متعايشين معهم ما في مشكلة. هم الذين يبدأون، نحن لا نبدأ. أعطيك مثالا يقرب الصورة تماما. الآن لو جاءني مسيحي نصراني وتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم ومجد عيسى وقال إنه ابن الله، ردي عليه طبيعي أن نقول إن عيسى ليس ابن لله ولكنه عبد الرسول، أكرمه الله بالرسالة وهو عبد لله تبارك وتعالى. فسب محمدا أعني النصراني، فلا أستطيع أن أسب عيسى السلام، لأن عيسى أيضا عندي معظم ومبجل. فهذا الأمر كذلك يصدق مع الشيعة. الشيعة يبجلون ويعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوهم يعني فوق الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى. فنحن لا نقبل هذا، ومع هذا نحب آل البيت ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نقبل ما يقولونه فيهم. فيأتون ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين اعتدوا، احنا لا نعتدي يعني، ولكن ما عندنا أي مشكلة من التعايش. يعني أنت تطالب الشيء عنهم أولا ما يسبوا الصحابة ولا يقولوا بتحريف القرآن، وإيش كمان تريد منهم؟ يعني في عقائد خطيرة جدا يعني. لا أنا أتكلم الشيء اللي تحفظ السلم يعني، إنه أنا أعرف التعايش. أنا أعرف عقيدتهم فينا، كيف ينظرون إلينا؟ طيب أنتوا تكفرونهم بعد شيء؟ لا ما نكفرهم والله، والله لا نكفر إلا من نطق بالكفر وقيمت عليه الحجة واجتمعت الشروط وانتفت الموانع، لكن نحن عندهم ماذا؟ ماذا؟ كيف ينظرون إلينا نحن؟ شوف القضية باختصار، التقية، هذه مصيبة المصائب، التقية يعني حيث يظهرون لنا ما لا يبطنون. أنا لا أتهم جميع الشيعة، يعني إحنا في حالة شك دائم مثلا مع الشيعة. طبعا طبعا طبعا، لأن التقية دين يستخدمونها دينا. يعني أنا أعطيك مثالا فقط قريبا، شوف محمد باقر المجلسي، محمد باقر المجلسي كان في الدولة الصفوية زين أيام قوتها في القرن الحادي عشر. طيب ماذا يقول محمد باقر المجلسي؟ له كتاب مرآة العقول شرح الكافي، وله كتاب بحار الأنوار، جمع في هذين الكتابين يعني كلاما شنيعا. طيب انظر ماذا يقول عنه محمد آصف محسني اللي هو صاحب مشرعة البحار، مشرعة بحار الأنوار. يقول لأن في روايات في الكافي وأيضا ذكرها صاحب البحار من الكافي وغيره فيها لعن الاثنين، لعن الأول، لعن الثلاثة، كلها تصب في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة والزبير وطلحة، لكن لا يعبرون عنهم بأسمائهم. فالمجلسي بحكم أنه كان في دولة قوية كان يصرح، فصرح بالأسماء. انظر ماذا يقول محمد أصف محسني عن كلام المجلسي، يقول لم يمسك المؤلف قلمه عن السب والتفسيق والتكفير والطعن في جملة من أجزاء بحاره بالنسبة إلى قادة المخالفين هم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، والله يعلم أنها كم أضرت بالطائفة نفسا وعرضا ومالا، على أنه هو الذي يعني المجلسي نقل الروايات الدالة على وجوب التقية وحرمة إفشاء الأسرار، أسرار دين يقوم على أسرار، وحرمة إفشاء الأسرار، وأصر على التصريح بمرجع الضمائر، ضمائر التثنية. طيب في الروايات مع أن عوام المؤمنين يعني الشيعة يعرفونه، يعرفون الأول والثاني والثالث بكر وعمر وعثمان وحبتر وفصيل ونعثل وكذا. طيب قال مع أن عوام يعني ما في داعي نعرف، ليش تقول أسماءهم؟ مع أن عوام المؤمنين يعرفونه فضلا عن خاصتهم، فأي فائدة في هذا التفسير سوى إشعال نار الغضب والغيظ والانتقام؟ طيب في مشروعات البحار جزء الثاني صفحة 167 يعني عفوا يعني طلعت الفكرة هم لا يملكون الجرأة على الإفصاح عما يعتقدون. نحن نطالبهم أيوة. نقول أفصحوا عما تعتقدون، لا تقولوا شيئا عيانا لنا وتخفوا شيئا سرارا عندكم، كونوا واضحين، قولوا عقيدتكم فينا. يعني إما يعني أن تكون واضحا معي، وإما أن تعلن الخلاف فيه فأتقيك وتتقيني، أكون حذرا منك. أما أنت تعطيني بطرف اللسان حلاوة وتروغ مني كما يروغ الثعلب، فهذا الأمر غير مقبول. هناك دعوات متكررة للتقارب، يعني هذه التقارب السني والشيعي، وهذه من فترة طويلة، بل هناك معاهد ومراكز في مصر وفي غيرها. في بعضهم يقول، ولعله مثلا من ضمن رموزهم في السعودية الشيخ حسن الصفار، يقول وجود تيار رافض الفكرة التقريب هو التيار السلفي، طبعا هو يتكلم عن الغالبية، وتيار يمتلك نفوذ وإمكانيات ضخمة، وممانعته لمشروع التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية أخرت هذه المسيرة كثيرا. التيار السلفي تحديدا هو أكثر تيار يقف في ضد هذا التقارب. كيف تنظر إلى فكرة، هل هو فعلا هو شيء في شيء اسمه تقارب؟ طبعا التيار السلفي لأنه التيار الوحيد الذي يعني يرد على هؤلاء. طيب ليش التيارات الثانية ما ترد؟ يعني إلا إما مصالح دنيوية، وإما لاختلاف منهجي فكري. طيب المنهج السلفي الذي جرى عليه عمل السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين يقوم على إنكار المنكر وإعلان العداء لمن يعادي كتاب الله ويعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضح المتسترين بلباس الدين وغير ذلك من الأمور. ولذلك يظهرون هذا الأمر بوضوح وجلاء، يظهرون هذا الأمر بوضوح وجلاء. فلذلك يعني التيار السلفي يجاهر بهذا لأنه يقول لهم كونوا واضحين معنا، نحن نعرف حقيقتكم. شوف باختصار، هذا المذهب مقنع يلبس قناعا، والقناع هذا جميل جدا طيب ويخفي وجها قبيحا. تدري ما الذي يفعله السلفيون الآن؟ نعم. يزيلون هذا القناع فقط. يعني لا نريد أكثر من ذلك. أنا الذي قرأت لك الآن ما هو؟ روايات من كتبهم. طيب. هو عفوا دقيقة سخاء. نعم. هو إزالة هذا القناع. فأنت كلما أزلت هذا القناع قليلا اتضح الوجه. كلما ظهر الوجه القبيح. نعم. لهذا المذهب. وهم لا يريدون ذلك. يريدون. بل يتسترون بالتقية. أنا أذكر لك فقط رواية عفوا حتى تظهر لك المسألة. يعني شوف هذه المسألة مثلا.